هذا الحديث ممن فرد به أبو داود عن الستة، ومفاريد كل واحد من الستة عن الآخر من نفائس العلم كمفاريد القراء. وقد أفرد بعض المتأخرين مفاريد القراء أي التي فرد بها واحد من السبعة أو العشرة عن بقيتهم، ومفاريد أصحاب الكتب الستة عن بعضهم حقيقة بالإفراد، لأن الإفراد يتبين به شيء من ما يتعلق بالحديث إما رواية أو دراية. فغالب مفاريد البخاري، فإن غالب مفاريد البخاري مما ينقص عن الرتبة العليا من الصحة، ومن أشهرها حديث من عاد لي وليا، فإن هذا الحديث انفرد به البخاري عن الستة، وهو من الأحاديث التي وقع فيها ما وقع من كلام أهل العلم، حتى قال الذهبي لولا غيبة الصحيح لعد من المنكرات، وإن كان الأصح أنه حديث صحيح، لكن المقصود الانباه إلى أن مفاريد أحد من الستة عن البقية تستمر على نكتة ما إما تتعلق بالرواية أو بالدراية، وهذا الحديث من الحديث التي انفرد بها أبو داود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.